قال السائل يقول: سمعت في حديث أنه لا يجوز عكس الشعر أثناء الصلاة، هل هذا صحيح؟ الذي فصل أمر أن لا يترك شعر ولا ثوب، قال: وكيف لا تترك عظمة إلا كنت شعر ولا ثوب؟ فينبغي المؤمن في الصلاة دون أن لا تسجد تترك شعر أو ثياب تكفي معه، فإن الشعر فصل ثوب الناس، فإن لم يكن لا يترك الخمس ولا يترك شعر ولا يترك ثوب تكفي معه. ولا أقول عليه الزيادة لا تكفي، أما شعرها لا بد أن تكفي معه. ما حكم وضع المناكير على الأظافر؟ المناكير على استهلاء من لا ينبغي لأنها تستورد منه لا حاجة إليها، فلولا ترفع ولا ترفع، لأن العجز العجز يغطي الأظافر ويمنع الماء، لكن لما على الحال من حكم الإله تسجلها عند الغسل والحماية يكفي عنها، لكن الناس مفتونون بما يريدون من الخارج، مفتونون بفصل عنها إذا فلا حاجة بين المناكير يعني إلا والحمد لله. لكن من وضعتها فعلها تزيلها عند الغسل. أما توضع تزيلها عند الظائف. تزيلها عند الغسل الثاني.